الإسلام دين واسع، فيه عبادة وفيه عبودية. العبادة أن تعبد الله وحده، فاعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله فاعبد، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. للعبادة طقوس وحركات وكلمات أو أداءات متفرقة، لكن كلمة العبودية ده وصف للحالة. العبادة دي الخط العريض المنشط العنوان، لكن بين السطور والكلمات الأصغر تفاصيل دقائق الأمر دي تسمى عبودية. لله عبادة، احنا مسلمين نعم. في حد اسمها العبودية؟ دي وصف للحالة اللي انت عليه. انا عندي فرح، او عندي عيل ناجح، او بنت متخرجة، او اي حاجة من السرور والسعادة، انا مسلم عابد، لكن هنا في اللحظة دي أنا عبوديتي لله أن أؤدي الشكر، أن أؤدي الشكر. طيب عندي مصيبة، ابن من أبنائي تعرض لمكروه، زوجتي تعرضت لأذى، أنا نزلت بي مصيبة ببيتي، حلت قارعة، مشكلة في العمل، في الطريق، دي مصيبة نعم. العبودية بتاعتها ايه؟ ما انا كده كده عبد ربي، ما انا مسلم. عبودية البلايا والرزايا الصبر، عبودية البلايا والرزايا اننا نحمد الله، اني انا نترضى، قل الحمد لله ده احسن من غيره، قدر الله وما شاء فعل. مثل هذه الامور هي دي عدل تسمى ايه؟ العبودية. دي هي ايه؟ العبودية. لكن خط العبادة من الأول هو الصبر، أنا طالب من ربنا يصبرني، الرضا طالب من ربنا يرضى عني، الشكر أنا بنقدم فريضة الشكر، فريضة الحمد كده يعني. ففي فرق بين العبادة والعبودية، زي كلمة الدين والديانة. هو الدين عند الله الإسلام، لكن ممكن أنا نبقى رجل متدين لكن مسيحي الديانة، متدين لكن يهودي الديانة، متدين لكن صابئي الديانة، دي كلها ديانات. لكن الخط المستقيم كله التوحيد. في نبي ده دعا من غير ما يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الكل يهدون إلى طريق الرحمن، الكل يهدو إلى التوحيد، لكن بتختلف الرسالة، يختلف الرسول، يختلف القوم الذين أرسل إليهم وكذا يعني. ما فيش حد يقولنا يقدر يؤدي العبادة على أكمل وجوهها لله. إحنا اللي بنعمله ده نوع من الاجتهادات، ده مهما عملنا ده جهد المقل، ونقوله بس يا ربي أقبل، يا ربي أقبل. لكن إياك إياك أن تغتر بعبادتك، لو اغتريت بعبادتك ضع كل شيء. أنت مطالب ألا تستكثر الطاعة في جنب الله مهما عملت. قول والله يا ربي ده اللي قدرت عليه، أنت الموفق، وما بكم من نعمة فمن الله، لك الشكر اللي هديتني، لك الشكر اللي أعنتني، لك الشكر اللي وفرت لي، اللي ساعدتني، اللي هيأت لي، اللي سويت، اللي ده المطلوب. إنما تصلي لك فرض تطلع تمشي عايز تمشي على رقاب العباد، لا ما ينفعش. كرمك ربنا في يوم موفقك وصليت الخمس فرائض، في الليل وانت حاطط راسك على المخدة تقول بسم الله ما شاء الله، انا متهيألي في الكون النهارده ما حدش عمل اللي انا عملته، اتيت بما لم يأتي به الاوائل. يا مسكين يا مسكين، الامور ما تتجسي بالطريقه دي ابدا. ولذلك يا اخوانا ادب الكبار، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسوه والقدوه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وليس للنبي ذنوب ولا عيوب. من الاخر ده بس فتح شهية لنا احنا، خد بالك، عشان احنا نحسن اللجوء الى الله. يقوم الليل كله حتى تتورم قدماه، تتورم قدماه. طب ده هو النبي وهو المعصوم وهو المقرب وهو المؤيد وهو وهو وهو، يقوم يقوم يقوم يقوم يقوم حتى تتورم قدماه من طول الوقوف. او شيء تقول قيض يقول، حرارة قول، ربيع قول، خريف قول، ما بطلش. فتشفق عليه أمنا عائشة تقول رسول الله كل هذا الإجهاد، كل هذا الإرهاق، كل هذا الحرص، كل هذا التقى، كل هذه الصلوات، كل هذا القيام، كل هذا السهر، كل كل كل، طب انت رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، عيده. يقول لها أفلا أكون عبدا شكورا، يا أفلا أكون عبدا شكورا. ولذلك الإنسان يخن لم يسرح في سير وتراجم أهل الله العارفين، أجيال الصحابة وأجيال التابعين الثلاثة، تابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين، تلاقي حاجات يا أخوانا إحنا مسلم العصر، إحنا بتوع اللقطة، إحنا بتوع عصر السرعة، إحنا بتوع مشي حالك حالك يمشي، والعلاقة أم اتنين مدنين يشيلوها اتنين وزين وخير ووسع وتمام يا عم زي بعضه، ومين يعمل زي اللي هنعملوه؟ تتفاجأ باللي كانوا يعملوه يا أخوانا، تلاقي نفسك مستحق تدخل في أوضة تظلمها وتقفل بابك وتقعد تتحسر على نفسك وتبكي على نفسك. بالنسبة فيش وجه قياس يا أخوانا. أنا نعرف ناس حتى في المعاصرين حاليا بيصيم اثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، خد بالك، واخدها السنة كلها بالطريقة دي. ونعرف ناس تصيم يوم ويوم، ونعرف ناس أول ما يدخل رجب تاخد رجب وشعبان ورمضان. ها طب ايه احنا نصيمه 30 يوم و29 يوم مش كده؟ فإياك إياك أن تستكثر طاعتك في جنب الله. بيقولوا إن سيدنا محمد الباقر، محمد الباقر ده أحد الأئمة من آل البيت، أبوه سيدنا علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب، بيقولوا كان يصلي في اليوم 150 ركعة غير الفرائض وغير السنن الواجبة وغير الرغائب وغير السنن القبلية وغير السنن البعدية. طب نحسب دول على دول، ده داخل في كام ده؟ نطبطب على 200 ركعة. طب احنا حسبنا 2 الصبح و4 الظهر 6، اعتبر 2 قبل الظهر 8، اعتبر 2 في الضحى 10، واعتبر 4 في العصر 14، والمغرب 3 17، واثنين مؤكدتين بعد المغرب ادي 16، واربع العشاء 20، والشفع والوتر واثنين سنة مؤكدتين 25. طب اخصم انت ال 25 من 200، ايه ده يبقى فيش وجه قياس. وما سمعناش ابدا ان سيدنا محمد الباقر يعني شد رقبتك ده هو، ولا اتنك على الناس، ولا رخى اكتافه وعمل فيها ان هو خلاص هياكل مع الملائكة ويفر في الهواء، ابدا ابدا. ده ابوه علي زين العابدين ما اكتشفوش غير لما مات، كان فاتح 200 بيت يودي لهم صدقات في الليل من الفقراء والغلابه واليتامى والارامل والمعوزين والمحتاجين، 200 بيت. وانت تنظر للعدد زمان يعني ممكن يكون 5 بلاد حوالين المدينه، نجوع ونزالي وكفور وكده يعني، ما عيد يا عم الحاج 100 بيت 100 بيت وما اكتشفوش غير هم هيغسلوه، لقوا اكتفى محمره. ده ايه ده؟ عشان كان يحط العصايه وعلق فيها جراب الغلة، جراب الحنطة، جراب الشعير، شوية اللحمة، شوية الدهان، شوية الزيت، وروح يتصدق بيها على الناس الغلب، يطقر يحط الحاجة ويطقر على الباب ويمشي. صاحبة اليتامى ولا المرأة الأرملة ولا الغلبانة ولا ولا ولا، أو الرجل الفقير يروح فتح الباب يلاقي النفحة قدام الباب، يبص يمين وشمال، الشارع مظلم، انت عارف زمان ما كانش فيه نور، يعرفش مين جاب، خلاص ياخذها ويدخل لجوه ويقول الله يبارك لك، الله يخلف عليك بالحلال. ده عمل لله، لا تدري شماله ما قدمت يمينه، قدمت يمينه. ومع ذلك ما اكتشفوش الحلال دي غير بعدين، بعد ما مات، بعد ما مات. سبحان الله. كان فيه راجل خياط مجاور راجل جزار، الرجل الجزار كل اسبوع يروح دبع حجر، يعلق يبيع منه للناس، او يذبح خروف ولا جدي ولا احد من العزبه، ودي يروح مقسمها ويشيلها نص كيلو كيلو ثلاثة اربع كيلو للناس الغلابه. الناس عرفت الطريق، بداوا يتعودوا، مثلا الحد والخميس، الجمعه والاثنين كده يعني، واخدوا بعضهم وروحوا جايين، يدي كل واحد نفح على كد عدد الأسرة الموجودة في البيت. المهم واحد من إخواننا اللي بياخد ده يغيب ويقعد شوي عند رجل الخياء، قال له يا رجل ما تتقي ربنا، أنت شوية ديك شايف جارك رجل محترم وناسيش الغلابة، وأنت معكش غير التفصيل وتكنزهم وتلمهم وتحوشهم وتكوشهم وتدفعهم في جيبك، أعمل لك حالة تنفعك بكرة. قال له شيخ خليها على الله. قال له ها هذا اه جنبيك فاتح وهيبيع الراجل، الله يسهل الامور، لكن ما نسيش اخواننا الغلابه، بيذبح دي او بيذبح دي، وهدينا هنيجي ناخذه منه، اعمل لك حاله انت زيي تنفعك في الاخره. قال لي اعمل القبول على الله، ربك ييسر الحال. مرت الايام، الرجل الخياط مات، الجماعه الفقراء لقوا صاحبنا معلق ربع عجل دو يجروا النفعه. قال خلاص يا اخواننا والله ده كان زمان وجبر. ايه يا عم ما انت معود تذبح وتدينا على طول وديك دافح. قال لهم ده بتاع المحل ده للبيع. ايه امال احنا كنا ناخذوه؟ قال دي كانت صدقه لله. طب ايه اللي حصل يعني؟ لا الدكان خرب ولا انت بطلت ذبح ولا انت تغيرت ولا احنا تبدلنا؟ قال لهم والله صاحب النفحه اللي كان هيديها لي وهنعملها ليكم توفاه الله. فصاحبنا ابو لسان طويل ده اللي قاعد يهدي الناس ويقول اعملوا سووا، بيقول للراجل بتاع اللحمه ايه وده مين اللي كان يديك يا اخويا كمان ولما ما تقطع بينا؟ قال له جاري الخياط. يا الله الرجل الخياط قال ايه هو؟ كان فينا النفحه بالليل وانا نجيبه ونقضي مصلحه ونوزع. انا قعدت معاه ولومت عليه وطعنت فيه وقلت له يا اخي اتقي ربنا. قال حاضر يا اخي بس ربنا يوسع ونحل فيه ونربط ونتفلسف عليه، واتريني انا هناك من صدقته ده مش انا بس، والناس اللي حوالينا كلهم. هي هو رجل عايش اتيكيته وعايش شهره وصيته. لا يا الله، شوف الـ الـ الـ العمل المين والفعل المين. اللي في الصورة رجل الجزار والناس الله يبارك لك، الله يسهل لك، الله يمن لك الدكان بركة، الله يخليك، تسلم ايدك، ربنا وسع رزقك، ودكان ما حدش يعلم دعوة لأنه ما عرفناش. لما مات انكشف الأمر وبان. يا الله يا الله، يبقى فيه عبادة وفيه عبودية. احنا كلنا بنعبد الله عز وجل، بس كل واحد له عبادة بيعملها. سبحان الله، احنا بنصلي لكن فيه واحد بيدي قبل الاذان يقعد يتنفل، واحد في الاوقات اللي ما فيهاش كراهيه زي مثلا من عصر المغرب يقعد يتنفح، وفي ناس تيدي المغرب ما بيروحش، يقعد بعد صلاه المغرب يمسك له مصحف، يمسك له سبحه، يقرا من مخه، يغيب يجيب له ركعتين وهو قاعد، ويقعد يقول لك هنقضي ساعه مع ربنا حدش ضمنها، لغاية ما أزال العشاء يقول الله أكبر. ده في حالة عبودية، إحنا كلنا هنصلوا دي عبادة، دي عبادة. لكن صاحبنا اللي قاعد بعد الوقت ده كله ده في حالة عبودية. أيوة كلنا، لكن العبودية تختلف، عندك أنت، عندي أنا، عندي فلان، عنده وبالصورة دي. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنت لا تنظر نظرة إبليسية تشوف الحاجة الصغيرة بتاعتك كأنها جبل أحد. لا، ده لو كانت جبل أحد أنت فرسول تشوفها زي حبيت الغلة. أقبل يا رب، ما صنعك أنت، ده توفيقك أنت يا رب، ده بركتك أنت يا رب، أنت الذي ألهمتني، أنت الذي وفقتني، أنت وأنت. وتعيد الفضل لصاحب الفضل وهو الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إنما ما تستكترش وما تستهترش، لا تستكتر ولا تستهتر. هو سيادنا يمكن سيدنا الإمام علي بيقول لك إياك والاستهتار، فإن الله خبأ رضاه في طاعته. ربما حالة تكون فيها طاعة أنت شايفها بسيطة خالص، تكون دي محل رضا الله، تروح رفعاك توصلك أعلى عليين، تدخلك الفردوس الأعلى. أنت ماشي في طريق ولقيت عود مليان شوك مقطوع من شجرة، رحت متلفيه ونحيته عن الطريق، الحركة بسيطة، أنت ميلت تلفيته ورحت، قالب في السكة ولا حجر رحت ناكل، عادي، أنت شايف عادي. لكن ربما تكون هذه سببا في مغفرة كل ذنوبك السابقة. فما تحكمش على حاجة إن دي قليلة وإن دي صغيرة. ليه؟ لأن الله يحاسب بمثقال الذرة، ربنا يحاسب بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يا سلام، إن الله خبأ رضاه في طاعته وخبأ غضبه في معصيته. ما تقولش والله ده كذبة بيضة، لا ما ضمنينش. ما تقولش يا عمي ده ذنب صغير، ده حاجة كده تعتبر من اللمم، ده مش عارف ايه. لا لا، إن الله خبأ غضبه في معصيته. ما يمكن تبقى هي المعصية دي اللي تكسر ظهر البعير، ما يمكن هي لسبب الضيعة تعرفش تطلع منها تاني، تبقى زلة قدم بعد ثبوتها، مش كده؟ وخبأ أولياءه في خلقه، وخبأ أولياءه في خلقه. شوف راجل انت بسيط كده، هو يعني ما تقولش الرجل ده تحتقر ولا تنظر لنظرة دونية كده، عمي روح بس انت عامل لي فيها بتاع ومش عارف ايه. لا لا لا لا، ده ممكن يبقى من أهل الكشف، ممكن يبقى من أسيادنا الكبار، ممكن يبقى فتح خط مع ربنا، ممكن يبقى محل عطف الله، محل نظر الله، ممكن ممكن ممكن موضوع غير كده خالص. أنت خليك وقاف، خليك مؤدب، مالك الصلاة. ما تظن في كل المسلمين خير، إيه رأيك في ده محترم؟ طب ورأيك في ده يا سلام ده ولد ناس؟ طب إيه رأيك يا سلام على الأدب؟ إيه رأيك في ده راجل ملتزم؟ إيه رأيك ده على طول معنا في الجامع؟ إيه رأيك؟ ما طلعش منه لفظ وحش، ما طلعش منه لفظ وحش. وفي واحد قاعد يحكم على خلق الله بالتشويه، يتهم الناس بالباطل، لا يوجد في نظره رجل شريف ولا امرأة حرة، قاعد كده متربص بخلق الله، وقاعد مالي كيس ولا تليس تهم مجهزه. وحدة عمال تجري في الشارع كربان، أيوة يا عمي ده رحل الحبيب الغالي، أيوة يا عمي ده معاها موعد غرام، أيوة يا عم. يا راجل يمكن سيب عيل الشغل جبرها تطلع، اتصلوا بيها قالوا لها في تفتيش عندك، سابت عيلها ترضع، واتصلوا بيها وقالوا لها ولدك عم يصرخ يفر ويتدلل، ده هي تجري عايزة تلحق ولدها. يمكن عندها حد مريض في البيت، ابوها جوزها عيل معاها امها اختها سلفتها، لها موعد حقنة عايزة تلحق تديها. ليه؟ في ظروف يا اخي، انت قاعد ليه ومالكم الخلق الله؟ انت متربص ليه بالناس؟ يلاقي واحد ماسك كيسين وداي نحبه، أي يا عم يدينا مع ضاده، ده فتح لك المكتب واخذ البلك، تروح تأشر الورقة، تروح رفها من تحت ترمي له الخمسيناية والمياية، ويجي آخر النهار يلمهم ويحطهم على سدره وعلى قلبك قد كده، ويجيب علي من ملذ وطاب ومعبيها فواكه ومعبيها مش عارف. يا أخي يا أخي، دع الملك للمالك، ليه كده؟ أنت أرسلك الله حسيبا؟ أجعلك الله على الناس وكيلا؟ تتألى على الله؟ ما كان فيه اثنين اخوات من بني اسرائيل، واحد عابد صوام وصلاي وصاحب خيرات صدقاته، واخوه الثاني عايشها بالطول وبالعرض، ما ليش صالح بالدين خالص. فدك كل ما قبل يقول له متى يتوب عليك ربنا؟ سيبني في حالي يا أخي، أنت ما تشبعش؟ أما أنا لك أن تتوب؟ أما أنا لك أن ترعوي؟ أما أنا لك أن تتقي؟ والله إن موعدك النار، سيلقيك الله في جهنم وبئس المهاد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا مات، هم اثنين ماتوا، الصالح والمقصر، يجمعهما الله بين يديه، فيوقف ذلك العابد الصوام القوام ويقول له ربنا أأنا بعثتك إليه رسولا؟ أنا قلت لك عليك وعلى أخوك، أنا بعثتك عليه رسولا؟ أأنا جعلتك عليه وكيلا؟ تتألى علي وتدخل النار بغير إذني وتبشر بها أخاك وتقول له أنت هتروح النار وموعدك جهنم وربنا يعمل فيك سوى، أتتألى علي وأنا أرحم الراحمين؟ غفرت له وأحبطت كل عملك، يا ملائكتي اسحبوه إلى النار. اللي ما عملش حاجة ربنا شمله برحمته، ودوك اللي قاعد شايف نفسه أنه من العباد ومن الصالحين وقاعد يتنك على الناس ويتأمر على الناس وقول للناس هيجي لكم وحط في لكم والنار مستنياك، ربنا قال له أتتألى علي؟ تتألى علي وأنا مالك الملك ومالك الملوك؟ غفرت لأخيك وأحبطت عملك، اتكل على الله. ضع كل شيء، دي دروس، الحديث ده صحيح، دي دروس عشان انت تخلي لسانك داخل بقك. بس الواحد يعرف ناس كده، ايه رأيه بس يا عم صلي على النبي، احنا اللي فينا مكفين، احنا كلنا معايب والله، انا عايب على خلق الله. يا اخي ربك يتوب، ربنا يصلح حالك. وكلمة ربنا يصلح حالك تلاقيها في وجه بحر يا اخوان، من القاهرة كده من بحر، كل دعوة كل كلمة على لسان الناس، الله يصلح حالك يا حاج، الله يصلح حالك يا حجة، ربنا يبارك فيك، ربنا يصلح حالك يا اخويا، الله يسهل لك يا ابني. ولذلك حتى الجو حلو هناك، ايه رأيك عم؟ الجو حلو هناك، ربنا كريم حتى في الطقس، لان الصدور طيبة، الألسنة مهذبة، واحنا هنا يدحر لك من تحت لفوق، يفرزك ها؟ وكله قسوة يكاد يزلقونك بأبصارهم، الحقد، الحسد، الغيرة، الضغينة، الكراهية، الشك، الريبة، كل الأمراض المستوطنة والباطنية، ما دي أمراض قلوب تلاقيها موجودة. أنا والله كنت أعرف واحد رحل، إيه رأيك؟ لا لا لا لا، ما تجيب لي سيرته. طيب يا عم ماشي، طب إيه رأيك في ده؟ يا ساتر يا رب، أنت ما لقيتش غير ده. طب إيه رأيك في ده؟ اسكت اسكت، تعرفش الناس دي؟ طب إيه رأيك في ده؟ يا إيه دي؟ برضه ما فيش حد زيها؟ ما فيش حد سلم منك؟ إيه يا عم ده؟ لا، الخلل فيه هو. ومن نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. في مرحلة من المراحل القيادات اعتمدت على بعض الأشخاص المشوهين في المجتمع وخلوهم عيونهم، النتيجة خربوا الدنيا، دمروا الدنيا، بيقودوا تقارير غلط بينه وبين فلان، مكيدة شك شكوى، يكتب فيه تقرير، يعمل فيه مش عارف ايه، هدي هدي. لكن لما يروح الرجل زين، الرجل مالي هجومه، رجل ولد ناس، رجل رمز عيلة، يقعدوا ثلاث دقائق معاه، والدي فلان ده ايه رأيك فيه؟ لا ده ان كان مال على خياله، انا نكلم ابوه عمامه، لا ده اخواته ناس محترمين، لا ده نخلوه يرجع للصراط المستقيم. حاجة دي بصير الموضوع ده وسيبوه انا خلص، ويقابل الرجل لم الوده هيفتحنا جبهه للك والعق، اعمل معروف، اقضي مصلحه، لموها بيديكم، ينتهي الكلام. انما دوك اللي قاعد يصيد ويتربص ويفترع على خلق الله وينسب الاتهامات للناس ويعمل ليه؟ هي دمت المين يا اخي؟ هي دمت المين؟ ليه يا اخي؟ ليه يا اخي؟ حرام ولا حلال؟ ليه؟ الاذى ده مش كويس يا اخي، حدا ده تبسمك في وجه اخيك صدقه. فإحنا محتاجين أن نحن ننظف قلوبنا وأن نستصغر عباداتنا. إيه صايم؟ صايم كم ساعة يا رب؟ انت اللي وسعت علينا وعطتنا الصحة وقوتنا على الصيام، واتوسع علينا اللي صمناه كله ما شيخ معنا وقت هنعوضوه بدري واخري، ترضى وكمان هتخلينا نعيد في الاخر وقبلت صيامنا وغفرت لنا ذنوب يا رب. ده الفضل كله منك انت، وانت اللي عملت كده وعايز كده، لك الشكر ولك الحمد على نعمة الهداية ونعمة الاستقامة ونعمة الصيام ونعمة القيام ونعمة تلاوة القرآن ونعمة الدخول في الإسلام. ده أدب الناس ده، ده أدب الكبار ده، ده أدب أهل الله ده، ده أدب أهل الإسلام. إنما طلع الصدقة قدام الناس واخذ الملك ويقعد يحط رجل على رجل، والله العظيم ما مخلي لنا أبيض ولا أسود، كل دقيقة يطلع لك واحد من الأرض يدي لك واحدة مش عارف إيه، ده مثل الحنة اللي حسود، هو ما فيش حد غيرنا إحنا يا إخواننا. يا عم أنت شفت إيه؟ ده قبل كده 30 نفر اللي الذي ما كملوش ساعة، ده داخل علي وده طالع، ده داخل. طب أنت هتشكي عذرك ليه يا عم؟ ما نقول له الله يسهل لك وخلاص، ما حدش يبرك على حاجة. طب أنت لا تديه ده، تديه لله. لا يا أخي ما ينفعش، لا تبطلوا صدقاتكم ها بالمن والأذى. قابله جلبيه من الخارج وهو جاي من السعوديه ولا الاردن، كل ما قابله اقول له والله الجلبيه دي يا اخي خلي بالك ده نظيفه خالص زي يا عم خلاص. طيب خلي بالك ساعه ما جبناها 22 دينار اردني، ايه رايك يا عم؟ طب خلاص انت فاكر ساعه يا عم انت فضحت الدنيا ليه؟ ده الرجل يقطعها يا راجل يمشي عريان احسن. برضه كل ما تشوفني تقول لي جبت لك وعملت لك وسويت لك وخلي بالك منها ما فيش منها وديكم غريب وديكم يا عمي فيه ايه؟ فيه ايه طيب؟ ما قلتش نبته خلاص العملية كده يعني. ففيه ناس عاشقة لإبراز الصدقات، طبعا ما ينفعش ما ينفعش. احنا على فكرة غياب دروس الفقه والتوجيه والإرشاد خلى الناس بقت عائمة في فوضى، بقت متخبطة. يا أستاذ يعني أنا لقيت لما نطلع صدقة أنا ما نقصدش رياء بس عشان غير يقلدني، والله ده شيء كويس بس ربنا حسبك عن نية. إذا كانت نيتك كده ده أنت نرفع لك القبعة ونعظم لك سلام ونقول تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لكن إحنا بنتكلم على أهل الرياء، ولذلك يا إخواننا من الحادثة الصعبة جدا حديث في الصحيح عند الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أول وقود يدخلوه في النار ثلاثة انفار والثلاثة من المسلمين. أدب من المسلمين أول ثلاثة تولع بهم النار، إيه رأيك؟ ثلاثة. طب إيه هم؟ شوف عاد الكوارث. رجل عالم واعظ إمام داعية، هذا ده اللي كان بيأمر الناس بالخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لا، هي العملية نصب ادعاء. لا، ولذلك يوم القيامة أنت تتفاجأ تلاقي الواعظ الكبير والداعية الإسلامي الشهير واللي واللي واللي واللي تلاقيه عيني مصارينه مكبوبة قدامه وهو عمال يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى زي الساقية. هده يا فلان أيوه، مش عم الشيخ ده اللي كان يوعظنا ولا خلاش ولا منبر المطلع فقيه ولا جنازة المخطب فيه ولا فرح المشارك فيه، وكان يقول هذا حلال وهذا حرام وهذا منكر وهذا معروف. أيوه هو أنت عم الحات، هده اللي حصل معك أنت. يقول لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. يا الله، كان يديهم من طرف اللسان حلاوة، اعملوا اعملوا هم يعملش. لا، الحق دي لازم تتهد وتجيبولها وتعملولها وتصرفوا عليه، ده حق ربنا يا مولانا. طب ده الحيط اللي بيننا ما بينك اللي بيننا ما بينكم خلاص قليل من الماء يطهرها. اول من تسعى بهم النار. ايوه. طب والثاني؟ الثاني رجل كريم، لما يجيب ربنا يقول له أتذكر نعمتي التي أنعمت عليه؟ أيوة طبعا يا رب، أنت اديتني ووسعت علي، بس أنا برضو كنت بحبوح وكنت واد فنجري، أنا برضو بقيت نلف ونوزع ونعمل ونعم. فعلت هذا ليقال هو رجل منفق، فعلت هذا ليقال هو رجل جواد، فعلت هذا بنية أن يقال أنك رجل صاحب عطاء، فعلت ذلك لأنك رجل كريم من أجل أن يقال عنك وقد قالوا. أنت مش عايزهم يحكوا عليك، يمسكوا في سيرتك ويقولوا عمل هرده وطلع ووزع وعمل. أيوه. طب ما قالوا لك طلبك عطي له ليك، ليك حاجة تاني؟ كنت عامل حاجة لله؟ مش عاملها عشان يقولوا؟ طب قالوا خلاص حقك وصلك. ليس لك عندنا اليوم من نصيب يا ملائكة خذوه إلى النار. هذه. طب والثالث؟ الثالث رجل شهيد. رجل شهيد. شوف الأولاني عالم وداعية وواعظ، والثاني رجل منفق صاحب سخاء وعطاء، رجل كريم، والثالث ثالثة الأثافي رجل شهيد. شهيد ده الشهيد بيغفر له عند سيلان أول قطرة دم تنزل منه. ده بيشوف ضربة السيف ولا الرمح ولا الطلقة ولا الدانة ولا القنب له، بيشوفها زي يعني مسك ده بسيطة يعني. شوف وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تطير في الجنة أن شاءت، هذا الشهيد تسعر به النار. نعم ينادي عليه الله وسط الخلائق يا عبدنا. نعم يا رب. أتذكر نعمتي التي أنعمت؟ طبعا أنت اديتني صحة واديتني قوة، وأنا كنت ابن الإسلام وكنت فارس الفوارس، كانت أي حاجة فيها حي على الجهاد يا خيل الله اركبي ادخلوا شدوا حيلكم، دفع عن الدين دفع عن الأوطان، أنا كنت أول واحد نطلع وكنت نبلي بلاء حسنا، وكنت كنت كنت ربنا يسمع لغاية الآخر، في الآخر يقول له خلصت. أيوة يا رب أنت كنت تفعل ما قلت، لكن من باب أن يقال لك فارس لا يشق له غبار. ده ولد غندور، ده ولد ما فيش حد تكديه، ده ولد ما يهبش خلايك، ده ولد بألف ود. وقد قيل مش طلبك لقيته؟ مسكوا سيرتك ولمعوك وعملوك وسووك وقالوا وعطوك. أيوه طيب لك أنت ما عملش حاجة لينا. ليس لك اليوم عندنا من نصيب يا ملائكة خذوه إلى النار. ثلاثة عالم واعظ وحفظ قرآن. أيوة رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، في خلل. كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، فيه مشكل. كان بينفق من باب الرياء عشان يمسحوا له جوخه ويقول يا باشا وعطى وعمل وسوى، والتاني خرج يقاتل عشان يقولوا عليه ده هو هو ده، لولا ده ما كناش عملنا ولا سوينا ولا انتصرنا ولا سحقناهم ولا إيه. طب هذا الكلام يا رسول الله ينطبق على الكل؟ قال لا، ده دول أهل المراءة، دول اللي نيتهم مش خالصة، دول اللي بيعملوا عشان يتقال عنهم. لكن افرض واعز يقول ما أمر الله به وينهى عما نهى الله عنه ويتق الله ويطبق على نفسه قبل أن يدعو إلى التطبيق غيره، ده فوق راسنا، ده مانا ده خرج نطاق المشوار ده. طب افرض راد اللي بيدي يا اخوان حتى انعطى في العلنية بس نيت عشان الناس اللي زيه اللي عندهم من أهل اليسر يقلدوه يتخذوه قدوة وأسوة، ده شيء طيب. ها رجل شهيد ويدافع ومات، ده في أعلى الدرجات. لكن ليس الكل، لكن المسألة كلها إن أبو نيتين ضاع. إحنا عايزينها نية واحدة، عايزينها خالصة لوجه الله الكريم بس. إذا أحسننا الاقتصاد، إذا أحسننا الاعتماد، إذا أحسننا تحديد الهدف، إذا أحسننا النوايا تقبل الله منا صالح الأعمال وأجزل لنا أكبر أنواع الثواب. نسألك يا الله أن تجعلنا من عبادك العالمين العاملين، وأن تجعلنا من عبادك المنفقين المخلصين، وأن تجعلنا من عبادك الشهداء الصالحين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، اغفر لنا ذنوبنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا، حقق فيك رجاءنا، اشمل بالسعادة بيوتنا، أصلح ذات بيننا، استر عوراتنا وأعراضنا، اغننا بحلالك عن حرامك، بفضلك عمن سواك، وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، أرخص أسعار أقواتنا، أصلح فساد قلوبنا، اجمع صفوفنا، وحد كلمتنا، ردنا إليك ردا جميلا، وانصر إخواننا المجاهدين، واحفظ إخواننا المرابطين، وأيدهم بنصرك المؤزر، يا من تقول للشيء كن فيكون، وسر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا، اللهم داوي لنا قلوبنا، اللهم اللهم يسر حالنا، اللهم اشفنا شفاءك الذي لا يغادر سقما، اللهم عوض على إخواننا المحرومين، اللهم بارك في من رزقتهم أجمعين، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة نزلا، والحمد لله رب العالمين.